إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي يا عباد الله بتقوى الله، فالتقوى هي وصية الله جل جلاله للعالمين، للأولين من خلقه والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الأحباب، جاء الإسلام العظيم لتتميم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، فدعا إلى كل فضيلة وحث على كل خصلة نبيلة، ورتب على ذلك الحسنات والأجور العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. ومن أعظم الأخلاق الإسلامية مكانة وأعلاها رفعة، خلقا يجمع فضائل كثيرة وتندرج تحته مكارم عديدة، ألا وهو خلق المروءة، خلق عظيم وأدب جميل، إنه يجمع المحاسن والكمالات. إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، ويهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. بالمروءة تفاضل الناس فيما بينهم، وبها يجمل الإنسان نفسه ويزكيها ويكملها، فيحرص على معالي الأمور وجميل العادات، ويبتعد عن سفاسفها وقبيحها. عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها. أخرجه الطبراني بإسناد صحيح. وإذا الفتى جمع المروءة والتقى وحوى مع الأدب الحياء فقد كمل. صاحب المروءة لا يرضى بالاحتقار والدناءة، وتأبى نفسه الصغار والمهانة، وتترفع عن المعيب والسخافة. صاحب ترغب وتثبت ورزانة، بعيد عن الطيش والعجلة والرعونة، ذو عقل راجح عند حدوث النوائب، مراعي لأعراف الناس وعاداتهم الطيبة في كل أموره، لا يشهر نفسه بما يخالف ذلك. فالمروءة آداب نفسية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. وما أجمل قول ابن القيم رحمه الله عندما تحدث عن مجالات المروءة فقال: وحقيقة المروءة تجنب الدنايا والرذائل من الأقوال والأخلاق والأعمال. فمروءة اللسان حلاوته وطيبه ولينه، واجتناء الثمار منه بسهولة ويسر. ومروءة الخلق سعته وبسطه للحبيب والبغيض. ومروءة المال الإصابة ببذله مواقعه المحمودة عقلا وعرفا وشرعا، ومروءة الجاه بذله للمحتاج إليه، ومروءة الإحسان تعجيله وتيسيره وتوفيره وعدم رؤيته حال وقوعه ونسيانه بعد وقوعه. أيها الأحباب، إن خصال المروءة وحلالها مذكورة في كتاب الله، فمن ذلك قوله سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا من المروءة. وكذلك قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وكذا المروءة موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أخرجه مسلم. لقد لزم الصحابة الكرام رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، لزموا هذا الخلق الرفيع، بل جعله علماء الإسلام شرطا في عدالة من تقبل شهادته وروايته، يعني يكون من أصحاب المروءة، ما عنده خوارب للمروءة حتى تقبل شهادته. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: قيل للأحنف بن قيس: بأي شيء سودك قومك، يعني جعلوك سيدا عليهم؟ قال: لو عاب الناس الماء لم أشربه، أو لم أشربه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: والله لو علمت أن الماء البارد يتلم من مروءة شيئا ما شربت إلا حارا. يعني الغاية مراعاة الآداب والعادات وعراف الناس والذوق العام المتفق مع الشريعة لا المخالف معها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد: يا عباد الله، إن المروءة تكون بثلاثة أمور: أولها العفة عن المحال، وضبط الفرج عن الحرام، وكف اللسان عن الأعراض. فكم من المحرمات من تدنيس للنفوس، فكم في المحرمات من تدنيس للنفوس وذهاب للمروءة وإساءة لسمعة الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام: من يطمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، رواه البخاري. الثاني: قلنا المروءة تتكون من ثلاثة أمور، هذه أولها. الثانية: النزاهة عن الطمع والشره والدناءة، فهي تجعل الإنسان في ذل وجوع لا يشبع معه أبدا مهما أعطي، ولا تذهب هذه الآفات إلا بالقناعة بما قسم الله تعالى، واليأس مما في أيدي الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. ومنها النزاهة عن مواقف الريبة ومواطن الشكوك والابتعاد عنها حتى يسلم للإنسان دينه وعرضه. عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي بإسناد صحيح. ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به. الثالثة من الأمور التي تتكون أو تكون بها المروءة الصيانة، وهي أن يصون نفسه عن طلب الناس ومننهم، ويبتعد عن التذلل لهم وسؤالهم. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. رواه البخاري. فاتقوا الله يا عباد الله، وتحلوا بالمروءة وخصالها، فبها الكمال والجمال في الدنيا والرفعة والثواب في الآخرة. أخيرا، احرصوا رحمكم الله تعالى على الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية والتزام الإجراءات الاحترازية. ولا نقول إلا: اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء. اللهم أدم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ولي عهده لهداه، واجعل أعماله الصالحة في رضاه. واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأقم الصلاة.